رسالته رضي الله عنه قال: وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها الغيوم وذرف منها الغيوم، فقلنا: يا رسول الله، كانها موعظه وداع، فاوصنا. قال: اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه، وان تامر عليكم العبد فانه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فهذا باب فيما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 24 حديثا. والمراد في العبادة هنا الزيادة على الواجبات من النوافل والتطوعات التي يؤديها النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة، لا سيما قيام الليل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو أبو رجاء البغلاني وبشر بن معاذ، قال: أخبرنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكر عن زياد بن عباق كسر العين، عن المغيرة بن شعبة وصحابي الجليل أبو سعيد أحد جهاد العرب رضي الله عنه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قام، حتى انتفخت قدماه، فقيل له: حتى تورمت، قيل له: أتتكلف هذا؟ أي تتششم يعني تحمله وتلزم نفسك بهذا، هذه المشقة، أتتكلف هذا؟ سؤال تعجب. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أترك الصلاة والراتب اعتمادا على غفران الله، فلا أكون عبدا شكورا؟ وقد مدح الله عز وجل نوحا عليه السلام بقوله إنه كان عبدا شكورا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصف بنفس الوصف ويحقق نفس المقام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قد أنعم علي بالمغفرة، وهذه نعمة عظيمة لا تدانيها ولا تسميها نعمة، فأفلا أعبد الله؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، حتى تفارق الحياة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: أخبرنا عن فضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدمه من الورم، ترم من الورم. قال فقيل له: أتفعل هذا، هذا الاجتهاد والتشمير بالطاعة والمواظبة والمداومة، أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ في الحق على شكران النعمة إذا حلت بك ونزلت بسعتك، في الحق على المواظبة على العبادة، فإن الشكر للنعم يحفظها ويصونها وجحدها يزيلها. فنحمد الله الذي يعيننا على شكر نعمه. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لمعاذ: والله اني لاحبك بالله فلا تدعنا دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي، والرمله بلده بين مصر والشام في بلاد فلسطين. قال: حدثنا عمرو يحيى بن عيسى الرملي عن الاعمش عن ابي صالح ذكوان السمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه ويقال له: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ذكر الإمام الترمذي هذا الحديث بهذه الأسانيد المتعددة. وهذا كله في الأول حديث المغيرة بن شعبة، ثم حديث أبي هريرة بالتأكيد وتقوية هذا الحديث وبيان شرفه. قال: حدثنا محمد بن بشار غندار، قال: أخبرنا محمد بن جعفر غندار طبيب شعبة، قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السريع، عمرو بن عبد الله السريع، عن أسد بن يزيد النفع، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله، يعني عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في التهجد والركن قيام الليل بالليل، فقالت: أي يعني بالليل، أي في أي وقت من الليل أوتر، هجد، هل في أول ليل، هل في وسط ليل، هل في آخر الليل، هل كان يجلس، هل كان يجهر ويخطب؟ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل. سبحان الله، عائشة فطنة لطنة فصيحة، عرفت ما يريد السؤال عنه. قالت: كان ينام أول الليل، عرف أنه يسأل متى كان يدرك، في الأول، في الوسط، في الأخير، متى كان يقوم الليل. كان ينام أول الليل عليه الصلاة والسلام ثم يقوم، فإذا كان من السحر أو الظهر. في هذا لنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام، فرط رجل يفرط على نفسه فيسهر الليل كله، فقبيل الفجر ينام فيضيع، تضيع عليه الصلاة والسلام، تضيع عليه الخير، ما أصاب فيها. لكن كان النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ شيئا من اول ثم بعد ذلك يقوم ثم يغفو غفوا. هذه النومه اليسيره او الضجعه اليسيره هذه كانت تنفع تقوي على العباد وتذهب وتذهب سفره الوجه بسبب السهر، لان السهر ده بيولد سفره الوجه، ادمان السهر، ادمان السهر يعني هادم للبدن وهادم للصحه. إكمال الصلاة. عفان الله إياك. جعلنا الليلة لباسا والنهار معاشا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. صار الناس يعكسون هذه السنة. قال أو قال كان ينام أول الليل ثم يقوم به، فإذا كان من السحر أو السحر قبل الفجر الساعات صويعات قليلة قبل الفجر ليوافق التنزل الإلهي، وهذا أحسن الأفضل. ثم أتى فراشا يعني بعد أن يصلي، فإذا كان له حاجة المباشرة وجماع ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب يعني بحب وسرعة ونشاط، فإن كان جنبا فاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة يعني بعد أن يصلي ركعتين راتبة الفجر. قال حدثنا قتيبة بن سعد، متى عهدنا به؟ من أول الإسلام. عن مالك بن أنس أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن مسلم الأنصار قال حدثنا معن بن عيسى القزاز من أدبة الناس في مالك. عن مالك عن مخرمة بن سبيعة عن كريم مولى عبد الله بن عباس أبو رشدين عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة ويخالف، قال فاضطجعت في عرض الوسادة. الوسادة هي المخدة المعروفة الموضوعة تحت الخد تحت الرأس خد، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله طريق، يعني فيه جواز نوم المميز غير البالغ عند بعض محارمه، ولم يكن جماع، ولم يكن إيه؟ جماع. عندما تعرفون هذا الحديث ما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاء من النوم يتوضأ مباشرة. عرفتم؟ قال حتى إذا انتصف الليل، أيضا عبد الله بن عباس مميز وجاء ليحرز ويرمق النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه وعبادته بالله، فيحفظه حتى اذا انتصف الليل، يعني كان منتبها لم يقل النوم، لانه يعني حكى لنا النبي قام وعمل كده فعل كده دل على انه كان منتبها. قال حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه منتبه وعاد. وبعض الشراح يقول لا هو نام تحت رجلي النبي عليه الصلاة والسلام، لا ليس هذا الصحيح. تعرف لما يكون في فراش مثلا سرير مثلا الرجل وزوجته بيناموا مثلا ويجي الطفل ينام هنا عند رجلهم، هذا التفسير خطأ. الصواب الوسادة هنا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نام وزوجته هنا ونام في عرضها حط راسه هنا، هذه الوسادة معنا يا اخوان، يعني فرضنا هذه الوسادة مثلا عرض الوسادة هنا طولها هنا، فجاء ابن عباس وضع راسه في العرض والنبي وزوجته في طوله، فكان يرفض فعل النبي عليه الصلاه والسلام. قال فجعل يمسح النوم عن وجهه ليذهب اثر النوم الذي يعتري النفس من الفطور، هذا من السنه. وقرا العشر الايات خواتيم من سوره ال عمران، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الايات، ثم قام إلى شمل معلق غير البدء خالق قديم معلق، أي الحكمة من تعليقها؟ قالوا ليبرد الماء ولتحفظ من الحشرات، فتوضع منه فأحسن الوضوء. وكلمة تتوضأ منها لا نفهم أنه أدخل يديه في القربة. أول شيء لوجود روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام صب في جفنة ثم توضأ من الجفنة. هذه الرواية أو الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل الرجل يديه في الإناء عند استيقاظ من النوم قبل غسله. انظر هؤلاء يا شيخ. قال ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها. في بعضها أنه وقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأضاره النبي عليه الصلاة والسلام فأضاره. فأمر فتل الأذن في تنبيه للصبي أن يستيقظ ويدفع عنه النوم. ففي جواز ماذا؟ العمل القليل يسير بالصلاة لا يبطلها. إذن معنى العمل القليل هي أيضا صلاة الصبي غير غير البالغ. صحيح؟ بينفع يكون إمام ومأموم. لأن بعضهم قال لو كان مأموما مش هيفسد الصف. لا غير صحيح. وأيضا المميز غير البالغ له موقف من الإمام يقف بجوار الإمام ولا يفسد صلاة الإمام. لأن بعضهم قال لا تنعقد الصلاة كما مر معنا في الأسبوع الماضي. وأيضا في جواز صلاة النافلة في جماعة لا ما لم يكن على وجه التداعي. ما لم يكن على وجه التداعي. ليه؟ معنى التداعي اتفاق. هنستمع يا جماعة اليوم لنصلي النافلة في هذا المسجد فلان. ها؟ فإذا كان على وجه التداعي والاتفاق هو مطلوب. بل منهم من قال من أياته إلا ما كان من صلاة النوافل التي فيها صلاة الجماعة كالتراويح وما إلى ذلك في رمضان لا بس. قال أخذ بأذن اليمنى وفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. كم الآن؟ كم قلول؟ 12 وهي وتر واحدة. صارت كم؟ كم يا عمر؟ ها؟ كم عدد هذا الآن؟ الوزن كم؟ ها؟ جميل. هذا أقصى ما روي في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالجماعة. أكثر ما روي أكثر عدد روي وأقل سبع. أقل سبع معنى إخوان؟ إذا أقل سبع ما تمت على السيء يعني سبع أربعة أو صلاة الليل وثلاثة أو أربعة صارت سبع. وهذا أقل شيء لا تقل للروايات عن سبع ولا تزيد عنه ولا العصر. قال معنى معنى ابن من؟ ابن عيسى قزاز. قال ست مرات وفعلا ست مرات. ثم أوتر ثم اضطجع. شو اضطجع ليه؟ جميلة مهمة. يقول هيك صفرة الوجه سبب صحيح وتقوي على العبادة في النهار. ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء لمده. قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليك الرواسي عن شعبة بن الحجاج بن الورد العقد عن أبي جمرة اسمه أحمد بن عاصم أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس أبو العباس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل من الليل. من هنا المعنى فيه؟ إذا نودي للصلاة إيه؟ من يوم، يعني في يوم الجمعة. أنا أخوان من هنا ضربية معنى فيه. يصلي من الليل، في الليل 13 ركعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، قال حدثنا أبو عوانة وطه بن عبد الله الأشكر عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب، ولد أكمل كان من أوعية العلم والحديث، جلس مع سعيد بن المسيب 8 أيام. فقال له سعيد سمع ما سمعته من أول ساعة، فسمعه كأنما سمعه الآن، فقال اذهب أعمق قد أنزلتني. أخذ عليه أمران، القول في القدر والتدليس. وكان شعبته يقول كفيتكم تدليس 3، قتادة والأعمش وابن إسحاق عن زرارة بن أوف، له صحبة مات في زمان عثمان، عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة. وليس معناه أنه لم يكن صلى الوتر، ليس معناه أنه لم يكن صلى الوتر، فإن الوتر يقبل صحيح، ولكن كما هو لا يشفع. وأحسن وقت يقضى في الوتر ما بين الأذان والإقامة قبل الفجر، بينما تيسر فبعد صلاة الفجر، بينما تيسر فبعد طلوع الشمس، لا بأس بها. فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان إذا لم يصلي في الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة. في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مداوما مواظبا على قيام الليل إلا لعذر، فإذا كان العذر ولم يكن صلى من الليل فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضيه ويفعله في النهار. وهذا داخل في عموم الحديث، من نام عن حزب من الليل أو عن شيء منه فقراه ما بين صلاة الفجر والظهر كان كمن قراه من الليل. حديث عمر صحيح مسلم، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقراه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كان كمن قراه من الليل. قال حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا أسامة أحمد الموسى عن هشام يعني ابن حسان القدوس عن محمد بن سيرين. إذا قيل هشام عن محمد فهشام هو ابن حسان، إذا قيل هشام عن يحيى بن أبي كثير فهو الدستوائي. وذكروا غير هذا أيضا، قال عن أبي هريرة والصحابي الجليل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. لماذا؟ الحكمة فيها تهوين وتسهيل الأمر على النفس، فإن الإنسان إذا بدأ في العبادة بنشاط ربما يفطر، وإذا تدرج مع نفسه باليسير يلي هذا اليسير النشاط والاجتهاد والتشميل. وهذا أمر تربوي منه صلى الله عليه وسلم، الإنسان يبدأ بالقليل ثم يتبعه بما هو أكثر منه حتى لا تتعود النفس ترك العمل أو تكسل فتترك العمل. يقول إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ومنهم من قال بصراحة باقتصار على ركعتين في قيام الليل، لأنه إنما أرشد إلى ركعتين خفيفتين ليعقبهما ركعتان وركعتان وركعتان إلى نشط العقل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معه قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حسن عن أبيه أن عبد الله بن قيس ابن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال فأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يقول أرمقن معناه النظر والمراقبة عن حفظ، عن حفظ ليس مجرد نظر، لا، لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو قسطاطه. المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السفر، كان في السفر، لأنه قال قسطاط، قسطاط للخيمة يكون في السفر، ومحمول أنه لم يكن معه أحد من النساء. توسد عتبته أو قسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلها ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلها ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلها ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلها ثم أوتر فذلك 13 ركعة. لا تنافي بارك الله فيكم بين هذا الحديث وحديث عائشة أنه ما زاد لا في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، ولا تنافي بين الروايات التي فيها أنه صلى 7 ركعات أوتر بثلاث وصلى 4 من قيام الليل. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تختلف أحواله بحسب التعب والراحة، بحسب المرض والعافية، بحسب الحال، بحسب السفر والحضر، فتختلف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم اختلفت هذه الرواية. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معه قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في رمضان، فقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وقولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وقولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عينيّ تنامان ولا ينام قبل. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شق الأيمن. فهذا الاضطجاع غير الاضطجاع بعد راتبة الفجر. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا بعض سلام بن سلام عن الأعمش سليمان بن نضار أبو محمد عن إبراهيم والنخع عن أسود عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، يعني 9 ركعات يمكن بثلاث، فيبقى الست قبلها إما بسلامين أو بثلاث يسلم بعد كل ركعتين، إما يصلي 4 ويسلم ويصلي ركعتين يسلم إذا صارت هذه سلامات، وإما أن يسجد وراء كل ركعتين ويؤتم في سلامة. قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر غنبة قال أخبرنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي والإسلام أمير المؤمنين الحبيب عن عمرو بن نضر الجملي المرادي عن أبي حمزة وطلحة بن يزيد أنصار ثقة عن رجل من بني عبس قال هو صلة بن زفر العبس الكوفي احتج به الشيخان ومن سادة التابعين يروي عن حذيفة عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أبو عبد الله صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، من أدعية الاستفتاح بالليل الله أكبر ذو الملكوت والجبروت، ملكه سبحانه وتعالى ملك واسع لا يشاركه في أحد، والجبروت هو سبحانه وتعالى القاهر وهو القاهر فوق عباده، لا أحد يغلب قهره قهر الله. قال والكبرياء والعظمة، فهو سبحانه وتعالى له الكبرياء في السماوات والأرض وله العظمة التي لا يدركها أحد. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوع نحو يوم القيامة، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو الركوع، وكان يقول لرب الحمد لرب الحمد يكرر، ثم سجد وكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه وكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. والذي يظهر يا إخوان ذكر الصور هذه المفصلة هكذا شاذ شاذ، المعروف أنه قرأ البقرة والنساء والعمران ودخل في الماء، هذا معروف ركع الأولى، إنما هذا حديث أن هذا في ركعات متتابعة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد عبد الوارد ابن عبد الوارد عن إسماعيل بن مسلم العقدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، ومش معناها أنه في الركوع كان بيرددها ولا في السجود كان يرددها كما فهم بعض الشراع، ولا بين السجدتين كان يكررها يرددها، لا المقصود في القيام، لأنه نهي عن أن يقرأ الإنسان منا شيء من القرآن في الركوع والسجود. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، وفي حديث أبي ذر عند النسائي وابن ماجه وفي فضائل القرآن عند أبي عبيدة أن أبا ذر سئل ما هذه الآية، قال قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عباد إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها ويرددها طيلة الليلة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلام عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يزل قريبا حتى هممت بأمر السوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من احتمل عدة احتمالات، قالوا قوله حتى هممت بأمر السوء يعني أن يقوم هو وأقعد أنا أصلي معه، أو أقتصر على ركعتين وأسلم. ومنهم من قال بظاهر هذا الحديث أنه يدعه من الأصل لأنه يعني شق عليه بعض، ولا بأس منه، ولا يحط هذا من قبل الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذو جلادة وذو قوة، على لا يأتي أحد بما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام أو يصبر بصبره. فهذا عبد الله بن مسعود الإمام الصحابي الجليل الفقيه المجتهد القارئ لكتاب الله يقول حتى هممت بأمر السوء. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معه قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا فيقرأ فهو جالس، فإذا بقي من قراءته أي من مقروئه قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ، دل على أنه قبل القيام يقرأ آيات كثيرة القرآن كثير. إذا كان فقط 30 أو 40 إذا قام، فما بالك قبل القيام يكون إيه؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس لعذر، إما مرض، إما مشقة وتعب، إما بدانة في جسمه عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال جواز صلاة النافلة من قعود ولو كان الإنسان قادرا على القيام، فصلاته على النصف من صلاة القائم إذا جلس بلا عذر. أما إذا كان صاحب عذر فالصلاة تامة كاملة كأنما أداها وهو قائم. ومنهم من يقول النبي عليه الصلاة والسلام له في الصسط أنه لا ينقص أجره، لا يكون على النصف كما هو في شأنه. فانظر في هذا الأمر، قال أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال حدثنا أحمد بن منيع والبغوي قال حدثنا هشيم بن بشير السلمي قال أخبرنا خالد والحداد، لم يكن من الحدائين ولكن كان مجالس الحدائين، وأو أنه كان يكثر من قوله وحده نحو كذا وحده نحو كذا. عن عبد الله بن الشقيق قال العقيلي سادة التابعين قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام عن تطوعه، يعني عن كيفية تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ هو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ هو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال وهل يتربع الإنسان إذا صلى جالسا أم يفترش فخذه الأيسر وينصب رجله اليمنى، أو يقع مثلا الإقعاء الجائز؟ كل هذا جائز ومتسع. قال فإذا قرأ قائم ركع وسجد وقائم، وإذا قرأ جالس ركع وسجد وجالس. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معه قال حدثنا مالك بن شهاب والزهري عن السائب بن يزيد عن المطلق بن أبي وداع السهمي عن حصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته أي نافلة قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. يعني ربما يرتل صلى الله عليه وسلم سورة هي قصيرة بعددها لكن بترتيله تطول هذه الصورة أكثر من الصورة أطول منها عددا لكنها غير مرتلة غير مرتلة فيكون هذه طالب للمجود فيها والترجيح والفواصل والوقوف وكون يسأل الله إذا مر بآية فيها ذكر الرحمة ونستعيد بالله من العذاب إذا مر بآية كذلك. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفران قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال اخبرني عثمان بن ابي سليمان ان ابا سلمه بن عبد الرحمن اخبره ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان اكثر صلاته وهو جالس. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عليا عن ايوب وابن ابي تميم السفياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر معناه صليت مع رسول الله معناه التبعيه والاشتراك ليس معناه التجميع ليس معناه التجميع صلاه الجماعه لا انما معناه التبعيه والاشتراك اي سواء اقتدى به كذلك صليت مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ركعتين يعني سواء في الفعل وان لم يكن في جماعه قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته كم الان؟ عشر هذه ولا كم؟ ولا ثمانية؟ ها؟ هو بيتكلم الان على السنن الرواتب السنن المؤكده ركعتان قبل الظهر ركعتان بعدها ركعتان بعد المغرب في بيته ركعتان بعد العشاء ما ذكرش ركعتين قبل الفجر لا ما كان موجودا مع النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الوقت فيصير عشر وهذه من السنن الرواتب مؤكده ونقول سنن الرواتب المتعلقه بقبل الصلاه وبعدها. قال حدثنا احمد بن مليك البغل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال ابن عمر حدثتني حفص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال ايوب والله قال خفيفتين وهذا من خصائص راتبة الفجر تخفف. قال حدثنا قتيبة بن سعد أبو رجاء البغلان قال حدثنا مروان بن معاوية البغلان عن جعفر بن البرقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 ركعات ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتين الغداء التي هي سنة الفجر ولم أكن أراهما من النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحدث عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين الظهر لك ان تصلي قبل ركعتين وبعدها ركعتين ولك ان تصلي اربعا قبلها وركعتين بعدها ولك ان تصلي اربعا قبلها أربعا بعد. قال كذلك المغرب كان صلي قبلها أربع ركعات، كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين. قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. من أبو إسحاق؟ سبيع عمرو بن عبد الله. قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عنه كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال إنكم لا تطيقون ذلك. والآن يسألوا ليعلموا ويعملوا ليس لمجرد علم. فقال إنكم لا تطيقون ذلك، يعني لا تطيقون هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليه، لا كيفية ولا عدد ومواظبة. فقلنا من أطاق ذلك منا صلى. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين. المراد إيه؟ صلاة الضحى. يعني تشوفوا من العصر الشمس حتى يبلغ ظل الرجل إيه؟ مثلها بداية صلاة العصر، صح؟ طب ما يكون زيها من هنا بقى في زيت المشرق الضحى، يعني الساعة 10 حين ترمض انتصار صلاة الأوابين. يعني الإخوان ما يسر الساعة 4 مثلا 4 ونصف وقت صلاة العصر، برضه مثلها الساعة 10 ونصف قريبة منها. أنت لو قسمت الساعات 24 يطلع هذا بقى. في النصف بقى استواء الشمس في كبد السماء، صح؟ طيب بعدها الزوال مباشرة، صح؟ طيب تعالوا بقى نشوف، كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر، يعني في كبد السماء، ها؟ كبد السماء وقفت في الوسط، صلى أربعة ويصلي قبل الظهر أربعة. معناها إيه؟ معناها الشمس تكون متطفلة، المسافة من هنا زي المسافة من هنا، صح؟ طب إذا بدأ التمهيد أو مالك تسمى صلاة الزوال أربع ركعات سنة قبل ما يؤذن الظهر، لأنه إذا أذن الظهر فبعد الأذان أربع ركعات ثانية هنا فيها قبل الظهر. إذا نحن معنا صلاة الزوال، صلاة الزوال متى بعد؟ بعد إيه؟ إذا بدأت الزوال، إذا مالك وقبل أن يؤذن الظهر وقبل أن يدخل وقت الظهر نسميها وقت الصلاة إيه؟ الزوال. إذا معنى صلاة الإشراق مع صلاة الضحى معنى صلاة إيه؟ الزوال، معنى قبل الظهر أربع ركعات، بعد ما يؤذن ينادي المنادي. عرفنا هذه الذي في حديث علي بن أبي طالب صححه الشيخ الألباني جماعة، قال وإذا كان الشمس من هيئتها منها هنا هيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربع ركعات أربعة. وسيأتي أيضا مزيد أحاديث فيها في الباب الثاني. ويصلي قبل الظهر ماذا؟ أربعة وبعدها إيه؟ ركعتين. إذا في هذا الحديث سنية صلاة الزوال، سنية صلاة الزوال. طب لو أمسك الله الشمس هذه انت هتعمل ايه؟ لو شك في كم السماء هتعمل ايه؟ هتجيب الدول دي عشان يلفوها يزقوها يسيروها. مسار الشمس هذا من نعم الله، دوران الشمس هذا من نعم الله، لا تظن خروجها اشراقها من نعم الله عليك. ما هي ممكن الله يمسك ما تدورش، طيب ممكن يحجبها عنه. كم يصاب الإنسان من المرض وأفاد إذا أمسكت الشمس فالشكر نعمة الله. وللحديث الآتي إن شاء الله إن بالساعة دي الجنة تفتح، في الساعة دي الجنة تفتح. فيحب النبي عليه الصلاة والسلام يصعد له عمل صالح في هذه الساعة، وفتح أبواب السماء في الساعة دي. الساعة دي فتح أبواب السماء، يعني تدعو الله وأنت مؤمن بالإجابة في الساعة دي، أبواب السماء تفتح وتتقرب إلى الله بعمل صالح أربع ركعات. قال: وإذا كانت الشمس من هنا كهيئتها من هنا عند الظهر صلى أربع ركعات. أول شيء الشمس في كنف السماء مكروها بصبح، مكروها بصبح وهي في الوسط كنف السماء، إلا في يوم الجمعة، إلا في يوم الجمعة جائز التنفل. إذا دخلت المسجد والإمام لم يصعد فلك أن تتنفل، فإذا مالت ولم يأتي وقت صلاة الظهر ولم ينادي المنادي فتصلى أربع ركعات. فإذا نادى المنادي أتيت بسنة الظهر القبلية. قال: ويصلي قبل الظهر أربعا وبعد ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة الذي قبل العصر ليست من السنة الرواتب المؤكدة، لكن فيها البصر كما في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى. حمد الله على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. إذا أربع ركعات قبل العصر تفصل بينهما بالتسليم، ركعتين وركعتين. باب صلاة الظهر عن محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: ما اسمه؟ سليمان بن داود بن الجارود. قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج بن الوردة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قالت: نعم. ليه؟ لوجود جدل بين الناس هل صلاة الضحى سنة أو مؤكدة أو مستحبة أو بدعة؟ قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا حكيم بن معاوية الزيادي قال: حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد بن الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى ست ركعات، من ركعتين إلى ثمانية ركعات صلاة الضحى. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة والجمل المراد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم ركوع السجود. قال: حدثنا ابن أبي عمر. ما اسم ابن أبي عمر؟ محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدمي نزيل مكة. قال: حدثنا وكيع وابن الجراح قال: حدثنا كهمس بن الحسن وأبو الحسن البصري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. من المقال صلاة الضحى صلاة لا مناسبة إذا جاء من مغيب أو فتح عليه نصر أو نحو. الصواب أن صلاة الضحى سنة مطلقة وصلى في كل الأيام بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، أمرني خليلي أو أوصاني خليلي أن أصلي أن بثلاث قصار أن أصلي الضحى وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: حدثنا محمد بن ربيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى حتى نقول لا يدعوها ويدعوها حتى نقول لا يصلي لعذر. قال حدثنا أحمد بن منيع عنه الشيء قال أخبرنا عبيد عن إبراهيم عن سهم بن منجان عن قرطع الضبي أو عن قزع عن قرطع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تأملوا في هذا الحديث هو قريب من حديث علي بن أبي طالب في صلاة الزوال كان يمكن أربع ركعات عند زوال الشمس عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تؤمن هذه الأربع الركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتجع حتى تصلى الظهر فلا ترتجع معناها لتغلق معناها لتغلق فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير غني فقلت أبي كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا أربع متواصلة قال حدثنا محمد بن مهند قال أخبرنا أبو داود والطيبس قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها باب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدم عن مسعر بن كدان عن أبي إسحاق من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدان فيها السكينة والوقار وأنواع أهل العفاف وعلية الأقوام من حفظ الأبيات من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدان فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام من داخلها من كان ملتمسا ها حلقة فليأتي حلقة مسعر بن كدان أهل العفاف وعلية أحسن طيب إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وهذا في الأول ثم قال عن مسعر بن كدان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الزوال ويمج فيه يعني فيها قراءة فيها قراءة قال باب صلاة التطوع في البيت وفي حديث واحد قال حدثنا عباس العنبري هو عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمي عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيته والصلاة في المسجد فقال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة لا شك أن الإنسان يجعل له من بيته من صلاته نصيبا فإنه أبعد عن الرياء أقرب إلى القبول والأجر فيها مضاعف صلاة النافلة في البيت الأجر فيها مضاعف كما تفضل صلاة الجماعة الفريضة صلاة الفرد 27 كذلك تفضل الصلاة صلاة النافلة في البيت عن المسجد 27 وكذلك ترك الصلاة في البيت من النوافل والتطوع تصير البيت كالمقبرة كذلك إذا صليت في البيت رآك أهلك واقتدوا بك فصلاتك في البيت خير وبركة كره هذا إن شاء الله باب ما جاء في صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخير إن شاء الله نسقط المشكلة. سبحانه الله ومحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.